بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الآثار الواردة في الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة، وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي: لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفيسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخون في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن لرجل تكلم بدعة ودعا إليها، هذه مناظرة مشهورة، بين هل هو محمد بن عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن. الأدر رمي نسبة إلى بلده لرجل تكلم ببدعة، هو أحمد بن أبي دؤاد، شيخ من شيوخ الجهمية، حضي عند المأمون والمعتصم والواثق، فأتعب العلماء تعبا شديدا وسجنوا وعذبوا وأوذوا بسببه، جازاه الله بما يستحق. ومن ضمن من عذب من أجله هذا محمد بن عبد الرحمن أو عبد الله بن عبد الرحمن، أتي به من الشام مأسورا مقيد بالسلاسل، وكان شيخا وجيها ذا وجاهة، ويستحيا منه ومن رؤيته رحمه الله. يقول ابن الخليفة وكان حاضر، يقول: فلما دخل على أبي استحيا منه وهابه وقال له: أذنوا حتى قرب من أبي، ثم قال: أحضرناك لتناظر أحمد بن أبي دؤاد فيما يدعو إليه. فقال: يا أمير المؤمنين، هو أقل وأصغر وأحقر من أن أناظره. فقال الولد ابن الخليفة، قال: تغيرت نظرة أبي إليه لأنه احتقر ما كان أبي يجله ويحترمه، هذا الاحتقار. فقال أبو عبد الله: ما هو أهلا لأن تناظره؟ قال: ارفق على نفسك يا أمير المؤمنين، أنا أناظره نزولا على رغبتك، ولا ما هو أهل، هو أناظره واحفظ عني وعنه، لسترى ويظهر لك الحق. فكان ذلك السبب بإذن الله هداية الخليفة، وابن الخليفة الذي تولى الخلافة من بعد أبيه. وقد ذكرت القصة هنا مختصرة، وهي موضحة أكثر في كتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله، أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله، موضحة فيه. وأنا أحضرت الكتاب هذا من أجل أن أطلعكم على ذلك. والمناظرة حصلت وهي مناظرة قيمة بالنسبة لأهل السنة، وهذا المناظر ما جاء بدليل من الكتاب ولا من السنة، وغلب صاحبه المبتدع، غلبه بسهولة ويسر، وفقه الله جل وعلا وسدده وغلبه وتوقف عن الإجابة ثلاث مرات حتى ارعوى الخليفة ورجع إلى رشده وقبل ما قال هذا العالم السوري. يقول ابن الخليفة الذي تولى الخلافة من بعد أبيه ثم قال له يعني أبوه يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق الذي هو الخليفة وعاد مكان إكرامه له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق أو يقل أو يضعف عن مناظرتك أنت، يعني أنت أكبر منه وأعظم منه لأن هذا معظم عندهم. فقال له الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين، الشيخ لطيف رحمه الله، هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة من أجل أن يلزمه بالقول بخلق القرآن. فقال الشيخ يا أحمد، هو يعظم الشيخ هذا يعظم الخليفة بصفته خليفة، وأما ابن أبي دؤاد المبتدع فهو يناديه باسمه فقط ولا يبالي به لأنه حقير صغير عنده. فقال يا أحمد ابن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال إلى أن تقول القرآن مخلوق. يقول أحمد بن أبي دؤاد يقول لما دعوتني ودعوت الناس، جئت بي من الشام إلى العراق لما، كيف استحللت ذلك؟ قال من أجل أن تقول القرآن مخلوق، وإلا يعاقب إذا لم يقل، لأن كل شيء دون الله عز وجل مخلوق إلا كلامه وصفته جل وعلا. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي ما أقول عليه ما يقول. قال أفعل. يقول استمع، انتبه يا أمير المؤمنين، لا تقول ما سمعت أو ما أدري ماذا قلتم، أنا جئت من الشام مقيد مسلسل بالقيود رحمه الله. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أواجبة داخلة في عقد الدين؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت، يعني أهو يجب على كل مسلم أن يقول القرآن مخلوق أم لا يجب؟ قال نعم يجب. يقول أحمد بن أبي دؤاد قال نعم يجب على كل مسلم أن يقول هذا القول. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل إلى عباده، هل أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله عز وجل به في دينه؟ قال لا، يريد أن يأخذ إقراره على ذلك. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد ما استطاع أن يجيب، لأنه يعني قال لا خصم وإن قال ما دعاهم كذب، فهو بين أمرين. فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين هذه واحدة. فقال الواثق واحدة، يعني حيدة، عجز، عجز من ابن أبي دؤاد، هذه واحدة، إنه عجز يجيب، لأنه إن قال دعا فقد كذب، وإن قال لم يدعو خصم، فوسكت ما أتى بجواب. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحين قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه له ولها أخواني، هذه مناظرة تصلح لكل مبتدع، لكل مبتدع بدعة في الدين، ليست خاصة ببدعة القول بخلق القرآن، لأن هذه محاجة عقلية أكثر منها كونها من الأدلة والكتاب والسنة عقلية يحيد عنها المبتدع يعجز أن يجيب عليها. ورضيت لكم الإسلام دينا، كان الله عز وجل الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه حتى تكمله أنت وأمثالك؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذا. فسكت ابن أبي دعاد ما استطاع أن يجيب. الله جل وعلا قال أيوم أكملت لكم دينكم وأنت أتيتنا بشيء جديد ما أتى الله جل وعلا به. هل كان الصادق هو حينما كمل لنا الدين أو أنت الصادق حينما أتيتنا بدعتك هذا؟ فقال الشيخ أجب يا أحمد، فلم يجبه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق اثنتان، هذه حيدتان عجز. فقال الشيخ أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ فقال ابن أبي دعاد علمها. قال الشيخ فدعا الناس إليها، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يعتقدوا أن القرآن مخلوق؟ فسكت ابن أبي دعاد. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق ثلاث، يعني صح كله ثلاث، عجز فيها الإجابة. فقال الشيخ يا أحمد فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت، أولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. قال الشيخ واتسع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فقال ابن أبي دعاد نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق وقال يا أمير المؤمنين قدمت لك القول بأن أحمد يضيق أو يقل أو يضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق الخليفة نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. والآن الشيخ مقيد رحمه الله، خلاص ظهرت الحجة للشيخ وغلب ابن أبي دعاد بحمد الله غلبة واضحة بشهادة الواثق بشهادة الخليفة. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطعوه ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجذبه الجلاد عليه، الجلاد الذي واقف معه سلاح أخذ القيد. فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، الشيخ يريد أن يأخذ قيده هذا ما يريد أن يتركه معهم ليأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه رحمه الله. فقال الواثق لما جابلت عليه، لما جاذبت على هذا القيد، ماذا تريد من وراءه؟ فقال الشيخ لأني نويت أن أتقدم رحمه الله. فقال الشيخ لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني. يقول أريد هذا القيد أخذه معي إذا ذهبت إلى الدار الآخرة، إذا ذهبت إلى ربي جل وعلا أخذه معي، أجعله بيني وبين كتبي حتى أخاصم هذا الرجل بين يدي الله جل وعلا بهذا القيد. نظرته إلى الدار الآخرة رحمه الله، أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم هذا الظالم عند الله عز وجل يوم القيامة. فأقول يا ربي سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي، لما فعل بهذه الأفعال؟ وبكى الشيخ رحمه الله سرورا بغلبة هذا المبتدع، وبكى الواثق تأثر ظهر له الحق واضح. فبكينا، يقول ولي العهد هذا الذي يحكي القصة، فبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما قال، يقول حللني، يقول الخليفة. فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كنت رجلا من أهله، لأنه هو من أولاد العباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الواثق الخليفة: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت، وإن كانت ما هي ممكنة تعذرني. فقال الواثق: تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا، تقوم عندنا تعلم أولادنا، بدل ما هو جاي مقيد بالسلاسل، يقول تقيم عندنا حتى تعلم أولادنا العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، لا كما يقول أحمد بن أبي ذؤاد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم، ينسب الخروج والظلم ما ينسب إلى الخليفة، ينسب إلى الظالم من هم تدع، أنفع لك من بقائي عندك. يقول أنت بي الأنفع لك، رد الله لي أريح لك، تسلم من دعوات المسلمين عليك، وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، لأنك أخذتني بالقوة، مغلل مقيد، أخذتني بالقوة، فهم يدعون عليك من ذلك اليوم إلى الآن. فقال الواثق: فتقبل منا ما تستعين به على دهرك، يعني يريد أن يعطيه مكافأة ويعطيه دراهم. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحلني، أنا عنها غني وذو مرة سوي، يعني مغنين الله، ما أنا بحاجة إلى عطائك. قال: فتسألنا حاجتك، يعني ماذا تريد الآن، ما قبلت هديتنا، اسألنا الذي تريد، فتسألنا حاجتك. قال: أو تقضيها، يعني تعطيني حاجة اللي أطلب منك. قال: نعم. أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر، إلى المينا، تخليني أذهب إلى المينا الساعة وتأذن لي، يعني تخليني أسافر مع السلامة، أهم حاجة لي أن تأذن لي بالرجوع إلى أهلي، وتأذن لي. قال: أذنت لك. فسلم عليه وخرج. قال صالح الراوي لهذه القصة عن ولي العهد: قال المهتدي بالله رحمة الله تعالى عليه: رجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم. هذا ولي العهد المسمى بالمتوكل، الذي أظهر الله السنة على يده ببركة مناظرة هذا الشيخ. رجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن، يقول عن أبيه، وأظن الواثق بالله كان قد رجع عنها من ذلك الوقت، يقول ما أدري، لكني أظن أن أبي رجع عن هذه المقالة، لأن أباه وجده وعمه كلهم تسلطوا على الخيار من الأئمة والعلماء لإلزامهم بالقول بخلق القرآن. وأظن الواثق بالله كان قد رجع عنها منذ ذلك اليوم. فهذه مناظرة قيمة وصالحة لكل مبتدع يقابل بها، ويقال له: أبدعتك هذه دعا إليها الرسول؟ فيقول: لا. هل أمر بها ولم يدعو إليها؟ فيكون ناقص مخطئ مقصر. فيقول: لا. إذن ما علمها الرسول ولا أتى بها، هل أنت تكمل الدين الذي لم يكمله الله جل وعلا في السابق على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه العزيز؟ أي بدعة من البدع يصلح أن يناظر صاحبها بهذه المناظرة القيمة التي هي في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين رحمه الله، وذكر في تعليق على موضوعنا في كتابنا من المراجع التي دونت فيها هذه المناظرة كتاب الشريعة للآجر رحمه الله. وهذه مشهورة ذكرت في سير أعلام النبلاء، وذكرت في ترجمة الإمام أحمد، وذكرت في البداية والنهاية، وذكرت في عدد من المراجع العلمية، لأن هذه في زمن الإمام أحمد رحمه الله. اقرأ كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الشرح. قال الشارح رحمه الله: مناظرة جرت عند خليفة وبين الأدرمي وصاحب بدعة. قال الشارح: من اطلع على ترجمة الدرمي ومن معه. محمد بن عثيمين رحمه الله الشارح يقول: هذه مناظرة بين عالم من علماء السنة مع مبتدع، لكني ما أدري من هذا العالم ما ترجمته، ولا من هذا المبتدع، ولا من هذا الخليفة، بينما هي مدونة في الكتب الأخرى أخرجها العلماء رحمهم الله. ولا أعلم نوع البدعة المذكورة والمهمة. ما أعلم نوع البدعة، بينما نوع البدعة هي القول بخلق القرآن. والمهم أن نعرف مراحل هذه المناظرة. مراحل هذه المناظرة مهمة جدا لطالب العلم، لنتخذ منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم. وقد بنى الأدرامي رحمه الله تعالى مناظرته هذه على مراحل، ليعبر من كل مرحلة إلى التي تليها حتى يفهم خصمه. يفهم الخصم، يعني ما قال ما تقول في قول الله تعالى وتقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. سأله قال: هل علمها الرسول؟ هل الله أكمل الدين أو لا؟ ما يسأل الله، يقول أكمل. طيب علمها الرسول؟ قال لا. ثم قال بعدين: نعم علمها. قال: وعلمها وسكت عنها أو دعا إليها؟ قال: سكت عنها. ما قال سكت عنها، لأنه لك سكت قسم. قال: سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تدعو الناس وترغمهم على القول بها؟ نعم. المرحلة الأولى العلمي، فقد سأله الأدرامي: هل علم هذه البدعة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه؟ قال البدعي: من يعلموها؟ وهذا النفي يتضمن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. لم يعلموها وهي من الدين، إذا لم يعلموها وهي من الدين فمعناه أنهم قصروا، ما فهموا الدين حق الفهم. حيث كانوا جاهلين بما هو أهم أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذ كانوا لا يعلمونه. ولذلك انتقل به الأدرامي إلى المرحلة الثانية: إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت؟ لا يعلمها الرسول ولا يعلمها الخلفاء، وأنت يا حليل بن أبي دؤاد المبتدع تعلمها؟ من أتيك بها؟ أتاك وحي؟ أتاك رسالة من الله تكمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يحجب الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟ فتراجع البدعين وقال: أقول قد علموها. فانتقل به إلى المرحلة الثالثة: إذا كانوا قد علموها فهل فعلهم أي أنكرهم أن لا يتكلموا بذلك ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فأجاب البدعي: أن يسعهم معناه أنه استجهلهم، قال أنهم مقصرون، وإذا قال وسعهم غلب. فأجاب البدعي بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام، فقال له الأدرامي: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب انشد أمامه. تصوب الخليفة رأي الأجرامي ودعا بالتضييق على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه. وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلا بد أن يكون مآله الانقطاع عن الجواب. يعني صاحب البدعة ما يستمر معه الكلام لأنه ينقطع، يقف إذا وقف على هل الدين كمل أو ناقص؟ وش يسعوا يقول ناقص أنا كملته؟ إن قال كمل قل خلاص نقف على الكمال ما له زيادة. قال علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعلمها، إن كان لم يعلمها فمعنى أنك أنت أصبحت أعلم من الرسول. إذا قال علمها ينتقل إلى الأمر الثالث ويقول هل دعا إليها أو لا؟ قال لا ما دعا إليها، ما يلزم ما يجوز له عنه. فإذا لم يدعو إليها الرسول فأنت تدعو إليها، أنت تلغم الناس بها. وفق الله هذا العالم رحمه الله وسدد خطاه وناظر بهذه المناظرة بمحضرة الخليفة، وهدى الله جل وعلا بسبب هذه المناظرة الخليفة وولي عهده، لكن الخليفة مشكوك في رجوعه الرجوع الصريح، وأما ولي عهده فهو رجع وناصر أهل السنة والجماعة، وعاد الأمر بدل ما القول لأهل البدعة صار لأهل السنة، فرحمة الله عليه الذي هو المتوكل والذي أعز وأكرم الإمام أحمد والعلماء رحمه الله الذي تولى الخلافة بعد أبيه. وحصلت البدعة هذه أول من أثارها وأقامها المأمون جزاه الله بما يستحق، هو الذي قرب أهل البدعة وأبعد أهل السنة. ثم من بعده أخوه المعتصم، ثم من بعده ابنه الوافق، ثم هدى الله الأمة على يد المتوكل ابن الواثق. ثلاثة خلفاء كلهم أرغموا الناس على القول بهذه البدعة، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل ولا تخفى عليه خافية، فلا يغتر مثلا بما إذا كان للبدعة ناصر وقائم بها وأمر بها، ما يغتر بذلك، لأن الله جل وعلا يمتلي عباده بما شاء، فقد يمتلي العباد عن الصبر والاحتساب وعن الرجوع وعن التحمل، يبتليهم بما شاء جل وعلا، وهو جل وعلا أعلم وأحكم. وهذا الكتاب كتاب قيم، كتاب الشريعة للأجري رحمه الله في مناصرة السنة ومناظرة المبتدعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.